كان يكوب وينسى كل ذيك عجل قلبي لو كان العزا يرضي لو ما بك حافل ما كان ماضي لو ما بك حافل ما كان ماضي يفتش لي حياتي شريك أنا كل إنسان يفتش لي حياتي شريك يكفيك لو أقول عن حبي واشرح لك إني صحيح بحبك وخدتي بعدي عليك عزيزي لو كان العذاب يرضي لو كان العذاب يرضي انا حبك كارثه سنجيت ابلغ عليك انا حبك كارثه سنجيت ابلغ عليك مهما كان طريق صعيب بشيل واجيك وبدايلك تضحي نبيتي ما يبغيك عزيز لو كان العذاب يرضي يا بدايلي تعرفي دايلي تعرفي مش عارفي اكتم بيك مش عارفة تنبي ما انت الزهور قلبي الفراش حواليك إذا ما انت الزهور قلبي الفراش حواليك أبعد ما يكون في عمره لما يجيك وينظر ليك جمال سحر الطبيعة فيك لو كان العذاب يصليك لكن لا تهد مني بنيت عليك عارفك طيبة لما الطيبة كاسي وشيك يبقى تجود ليوم والزمان يهديك عزيزي لو كان العذاب يرضي بحر بالغاك إلا البعاد طاويك كل البعاد طريق يا ريت لو يعود يوم يجمع من بيت يا ريت لو يعود يوم يجمع من بيت دابو عمير راح وضحت ما لاقيك هل يرضيك اموت حياتي بين ايديك لو كان العذاب يقضي اكتب شعري فيك واجمل غنى يهديك اكتب شعري فيك واجمل غنى يهديك وصل لك شعور احساسي واحكي ليك وصل لك شعور احساسي واحكي ليك لكن شايف حالي البهية ما هنيك وما نافع غناي ساكت ما عزف بيك عزيزي لو كان العذاب يرضي لكني متمنيك لايمك لايمك في شبعي لكني متمنيك تكوني سعيدين في الدنيا تبسم ليك تكوني سعيدين في الدنيا تبسم ليك هات مني التحية والسلام يغريك مع الطربة عليك زهر علي خديك عزيزي لو كان العذاب يرضيك العذاب يرضيك وعزي بقلبي لو كان العذاب يرضيك.